إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، فيحكى أن رجلاً راعياً كان عنده قطيع من الغنم، وكان يحب غنمه حباً جماً، يرعاه ويحوطه بالعناية ويطعمه ويسقيه وينظر في شؤونه فلا يعرضه إلى ما يؤذيه، حتى أنه مر يوما بقطيع من الذئاب ورأى فيها علامات الوداع وعلامات السلام، فاقتربت الذئاب من غنمه فجعلت تشمها، فقال له الناس: ألا ترى إن الذئاب قد اقتربت من قطيعك؟ قال: إني لا أرى فيها بأسا، ولا أرى في الذئاب خطرا على غنمي، وما هي إلا لحظات حتى بدأت الذئاب بأكل قطيعه نعجة نعجة وخروفا خروفا، حتى أنها لم تبق له حملا واحدا. من من الناس يستطيع أن يصف هذا الإنسان بكلمة واحدة؟ هذا رجل لا يقال فيه إلا أنه فقد عقله وطار منه لبه، رجل يؤمن للذئاب في أن تقترب من قطيعه وغنمه بحجة أنه لا تظهر عليها علامات الأذى أو علامات الكراهة أو علامات البغض والعداوة. هذا رجل يقال فيه إنه يخالف الفطرة الإنسانية، بل والفطرة الحيوانية. لما يترك الراعي غنمه لكي يقترب من قطيع الذئاب وهو يعلم أنها ستأكلها إن لم يكن الآن فبعد حين، وكلنا نعلم أن أكثرنا هو هذا الرجل، بل لا أبالغ لو قلت إننا جميعا إلا قليلا هذا الرجل، حيث إننا نعلم أن الشياطين تجدال أجيال المسلمين صغيرها وكبيرها، لا تبقي منهم ولا تذر إلا وتقترب منه وتشمه شما، وربما تقبله من بين عينيه، ولربما ينظر الأب إلى أبنائه والشياطين تلعب به ذات اليمين وذات الشمال، مع ذلك يقول لنفسه إنني لا أرى فيهم علامات العداوة، ولكنه يعلم علم اليقين أنها لن تلبث الشياطين إلا أن تأكل له أولاده واحدا تلو الآخر. يقول الرب تبارك وتعالى محذرا من هذا الذي وقع فيه ذلك الراعي: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأرشد الله بني آدم أن للشيطان خطوات، وأنه لا يجتالك ويجتال أولادك دفعة واحدة، وإنما يتتبع في هذا خطوات ممنهجة. طريقته في هذا أنه يبدي لك السلامة أول ما يراك، ويبدي لك الوداعة أول ما يتكلم معك، حتى إذا ما أصبحت محكما بين يديه أقفل على عنقك فدقها ودق أعناق أولادك. أما الخطوة الأولى التي يدخل فيها الشيطان على بني آدم، حيث يدخل على الشباب والشابات الذين يقبلون على الزواج، فيقول للبنت: إياك أن تنتظري صاحب الدين والخلق، وإنما عليك أن تتتبعي صاحب المال، أما الدين والخلق فيأتي تباعاً فإن الله يهديه. وإذا قيل لها: لما لا تقبلين بصاحب الخلق والدين وتقبلين بصاحب المال؟ تقول: إنني سأعمل على هذا الغني الضال حتى يهديه الله، فإذا به يضلها ويضل أباها وأمها. وأما الشاب فيقال له: لما لا تنظر إلى صاحبة الدين عملا بوصية نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: إنما أريد أن أنظر إلى الجمال حتى لا تذهب عيناي ذات اليمين وذات الشمال. ثم إذا به يأخذ صاحبة الخلق الذميم بحجة أنها صاحبة الجمال، وإذا قيل له إنها صاحبة فجور أو خلق ذميم قال: سأعمل على أن أرفع بخلقها وأن أهديها، وإنما الهادي هو الله. وإذا بها تضله وتنزله إلى الحضيض. ما راعوا حق الله تبارك وتعالى في انتقاء الأزواج والزوجات، فما كان منهم إلا أن نزلوا في براثن الدركات وعاثوا في الأرض فسادا. أيها الشاب، لأن يكون لك صاحبة دمامة وقبح ترعى أولادك لتدخل بهم الجنة خير لك من أن يكون عندك أجمل نساء الدنيا تدخلك أنت وأولادك النار. ثم الخطوة الثانية، يأتي إلى من أراد أن يتزوج لينجب الأولاد، فتقول الشياطين له: إنه ينبغي لك أن تحمل أن تنجب أولادا يحملون اسمك من بعدك. ليست العبرة في حمل الأسماء، كل الأبناء يحملون أسماء آبائهم، وهذه ليست عبرة، إنما العبرة كيف تحمل الأسماء. كثير من الناس إذا ما لقيناهم قلنا لأحدهم: رحم الله أباك، ومنهم من إذا لقيناهم قلنا لهم: لعن الله الذي رباك. من الناس من إذا لقيتهم قلت له: حفظ الله البطن التي حملتك. ومن الناس من إذا لقيته قلت له: ليت أمك بغت ولم تنجبك. حمل الأسماء أمر هين، العبرة كيف تحمل الأسماء، وكيف تحمل الأبناء أسماء آبائها من بعدها. فينجب الأولاد، ينجب الأبناء والبنين والبنات، فإذا به يجعلها فريسة سهلة بين أسنان الشياطين. فتأتي على بنت صغيرة يلبسها ما تلبس الكافرات، وتتصرف كما تتصرف الفاجرات، وتتمايل كما تتمايل العاهرات. فإذا قيل له: كيف تفعل بابنتك هذا؟ قال: ما زالت صغيرة. إذا كانت صغيرة اسقها خمرا وأطعمها خنزيرا، فهي صغيرة، لما لا تحملها على هذا كما تحملها على تلك؟ اعلم يا عبد الله أن ابنة صغيرة تلبس لباس الكافرات هي مشروع كافرة إذا كبرت، ابنة صغيرة تلبس لباس العاهرات مشروع عاهرة إذا كبرت. وإن كنت تظن أنها صغيرة فاسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالصلاة لسبع: ومن من الأبناء يكلف في السبع، إنما كلفها بالصلاة تكليفا لآبائهم وأمهاتهم حتى يكون ذلك رادعا لهم من صغرهم ومعودا لهم على طاعة ربهم. ثم إذا نظرت إلى الأبناء والبنات والبنين ترى أنهم قد تركوا خلف شاشات ملعونة تبث فيهم كل سم عرفته البشرية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. اعلم يا عبد الله أنك لو تركت أبناءك خلف شاشة يرضى النصراني أن يترك أبناءه خلفها، إنما أنت منصر لأبنائك. وإذا تركت أبناءك خلف شاشات يرضى اليهودي أن يجعل أبناءه خلفها، إنما أنت مهود لأبنائك ولو كنت من مصلي الخمس. وإذا تركت أبناءك خلف شاشات يرضى المجوس أن يجعلوا أبناءهم خلفها، إنما أنت ممجس لأبنائك ولو كنت من رواد المساجد. كل مولود يولد على الفطرة أنت من ينصره، أنت من يهوده، وأنت من يمجسه حتى ولو كنت ممن يضرب بهم المثل في الزهد والتقى. فكثير من الناس إذا ما ارتاد المساجد نراه راهبا من الرهبان يتكلم بكلام الأبرار، وإذا هو مع أولاده طبال وزمار لا يعرف حق الله فيهم ولا يراعي وصايا نبيه صلى الله عليه وسلم. أنت من ينصره أو يهوده أو يمجسه. ثم تأتي الشياطين بخطوة ثالثة، وهذا حينما يكبر الأولاد. فإذا كبر أولادنا حاولنا قدر استطاعتنا ألا نحرمهم من مراهقتهم، فنقول: كيف تريدوننا أن نحرم أولادنا من العمر الذي يعيشونه؟ فلا بد أن تتراقص البنت كما تتراقص بنت الكافر والكافرة، ولا بد أن تغني بنتنا كما تغني بنت الفاجر والفاجرة، حتى لا يرون أنهم يحرمون مما قد تمتع به الآخرون، حتى لا يحرمون من مراهقتهم. فنقول لهؤلاء: هل ترون أن ابن عباس رضي الله عنهما حرمه أبوه وابن عمه رضي الله عن أبيه وصلى الله على ابن عمه عليه الصلاة والسلام، هل حرماه من مراهقته؟ لما كان يتنقل من حجر إلى حجر يتعلم كتاب الله والفقه في الدين؟ هل حرم معاذ بن جبل من مراهقته لما كان حديث السن يتعلم الحلال والحرام حتى صار أعلم أصحاب النبي بالحلال والحرام؟ هل حرم أسامة بن زيد من مراهقته لما ترأس جيشا فيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ حرم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء من مراهقاتهم، أليس كذلك؟ وإذا بنا نبعث بأبنائنا وبناتنا إلى من يدعى أنهم يحسنون صنعا، نلقي بهم على المقاهي ونحن في المساجد، نلقي بهم على الشواطئ ونحن في المساجد، نلقي بهم في الحواري كاسيات عاريات ونحن في المساجد، إذا كانت المساجد يوم الجمعة تغص بالمسلمين، أبناء من هؤلاء وبنات من الذين تغص بهم المقاهي؟ أبناؤنا أو أبناء بني إسرائيل؟ لسان حالنا يقول إنهم أبناء بني إسرائيل، لأنهم هم الذين يربونهم، وهم الذين تلقفوهم، وهم الذين أخذوهم يربونهم على كل رذيلة ويحرمونهم من كل فضيلة، ثم نلقي بهم بحجة أننا نعودهم على الآداب الإسلامية. اعلموا أن الشياطين لا تأتي إليكم بحجة العهر والفجور، إنما تلقي إليكم الشبه بحجة أنهم يعودونكم على كل إسلامي. إذا أرادوا شرعنة باطل أو منكر، إما أن يغيروا اسمه، وإما أن يضيفوا إلى اسمه كلمة إسلامي. فلقد رأينا أنه قد أصبح للإنشاد نشيد إسلامي، وأصبح من الناس من يدعى أنه منشد إسلامي، وأصبح من البنوك بنك إسلامي، وأصبح الفن له فرع اسمه فن إسلامي، وسيصبح للناس ما يسمى بالرقص الإسلامي. وتوقعوا بعد حين إن بقينا على هذا الحال أن نرى عهراً إسلامياً وفجوراً إسلامياً وزناً إسلامياً. لا تنتظروا إلا كل سوء بعد ذلك يدخل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يكون بعده كلمة إسلامي. لا يشرعن المنكر بزيادة كلمة إسلامي بعده، اعلموا هذا واحفظوه جيداً. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأمر ليس بالهزل ولا باللعب، وإنما الأمر جد خطير. ولو أننا تناسينا ولا يمكننا أن ننسى أن هذا الأمر يتعلق بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، غير أنك لو نظرت إليه من حمية الرجال، أين فحولة الرجال حينما يرضى الرجل منا أن تكون امرأته وبنته تزاحم أكتاف الرجال؟ لو تناسينا ولا ننسى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، إلا أننا لو تكلمنا على الأمر من الناحية الخلقية، أين أخلاق الناس؟ أين الخلق القويم؟ أين المبادئ التي نتغنى بها ونتبجح بها بين الناس؟ حينما نرضى أن تتمايل بناتنا على إيقاع الموسيقى، حينما تتمايل نساؤنا على إيقاع الأناشيد، حينما يتمايل شبابنا على إيقاع الفاجرات، ونحن في المساجد ونحن نصلي في المساجد ونقول باسمك اللهم نموت ونحيا. الأمر جد خطير، ويزيد الأمر بلة ويزيد الطين بلة حينما يأتي أحدنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويظن أن كلمة مسؤول يعني بها عليه الصلاة والسلام الريادة والرياسة، فيقول: أنا مسؤول، يعني أنا رأس. لا يا عبد الله، كلمة مسؤول كلمة مخيفة، كلمة مسؤول كلمة على وزن مفعول من سأل يسأل. هذا يعني أنك ستسأل يوم القيامة عما قدمت وأخرت، ستسأل يوم القيامة عن أبنائك: إنا نحن نحيي ونميت ونكتب ما قدموا وآثارهم. كل منكر يأتي من ولدك أو من أحد أحفادك، ولو بعد 70 حفيدة، يأتي بمنكر كنت أنت السبب فيه، سيسألك الله عنه يوم القيامة. ستأتي امرأتك وبنتك وأبناؤك وأحفادك يوم القيامة يقولون: ربنا إن هذا أضلنا وما نصحنا وما كان راعيا علينا، وإنما تركنا للشياطين تجتالنا، ربنا فخذ لنا منه حقنا ولا تؤاخذنا بما فعله بنا. سيأتي أبناؤك يوم القيامة حينما كنت غاشا لهم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من رجل استرعاه الله رعية يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا أنه لم يدخله الله الجنة. فالأمر جد خطير، يزيد هذا الأمر خوفا أن الله تبارك وتعالى ما ذكر في كتابه كلمة غلاظ شداد، وتعلمون الغلاظ الشداد ملائكة العذاب، ما ذكرهم الله تعالى إلا مرة واحدة. أتعلمون متى؟ لما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يرعون ما استرعاهم الله تعالى حق الرعاية، وأن لا يؤاخذنا بما اجتالتنا به الشياطين، وأن ينقذنا ربنا تبارك وتعالى من براثن الذئاب، وأن يجعلنا قائمين بأمره، ذاكرين لاسمه، قائمين على أمره، منتهين عن نهيه. إن ربنا على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.